اللهم بلغنا ما مدت ايدي لنا ورزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات اللطائف. وافتح علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعاده الابديه والخاتمه المرضيه. صلي على عبدك ورسولك خير البريه واله الاصابه الهاديه المهديه. اختلاف القضيتين بحيث يلزم لذاتي. ولما فرغ من الكلام في أقسام القضايا أخذ في أحكامها وفيها ثلاثة مباحث، أولها التناقض وثانيها العكس المستوي وثالثها عكس المجيف، وقدم التناقض على الآخرين لتوقفهما عليه فقال كيف التوقف؟ توقف الشيء على الشيء مهما ما يوجد إلا بوجوده. توقف العكس المستوي على التناقض. ما بيش يقول الله حين بدأ في تجريب العكس المستوي وما يجي فيه توقف عليه. ها؟ طالما ان عكس الصفاية وكلها كلها يعني أصله يعني المسألة وش بيستدلوا بها؟ بيستدلوا بالتناقض. إنه النقيضين استدنا أنهم ما بيصبروا إيش؟ يجمعوا يعني يصدقوا على شيء واحد بيها ونقيضه ولا يرتفعوا سواء. فإذا نشتي نستدل على صدق ذا الجملة سواء تجينا بجملة نشتي نستدل على صدقها على ذي نفس النقيضها إذا كذب سواء استيقظت قصدك وهكذا كل أكثر الاستدلالات حقهم على أساس بيجوا بقضايا مسلمة. أيوة ما بيجبر استدلال مسلم. أيوة ولا ما له معنى. نفسها. لكن بيجوا مسلمة. إذا ما عاد عاوي جمعة ماشي. إذا ما بشي متفق عليه ولا مسلم بين الخصمين. لا جاي بغير فايدة. ضروري يعني. حتى في المقدمة تبي تبني عليها نتيجة ضرور إما أن تكون ضرورية ولا تكون مسلمة. أيوة وإذا أول ما بيردوا على بيقول لا نسلم المقدمة الأولى ولا لا نسلم المقدمة الثانية وانت كسل قياس كله سواء. التناقض اختلاف القضيتين بحيث يلزم لذاته من صد كل كذب الأخرى. يعني كذا ما هو ثابت تصدق واحدة لا تكذب. ها؟ يعني ما هو ثابت تصدق واحدة لا تكذب. ضروري. ولا ما يلزم ولا ما هو التناقض. قلنا التناقض إنه ما يشبر يوجد جمعة في شيء واحد ولا يرتفع جمعة. إذا صدق عليه سيفر ويتكذب الثاني، وإذا كذب سيفر ويتكذب الثاني. انه عفى الجملتين مثل لازمتين تناقضة. نعم تناقضة لكن تلازمة التناقض. نعم كلام عكس بيجوه كلام صادقة كلام مثل لازمتين بس بالرتفع وجمع هو ده تلازم في الصدق كله. لا ما هو تلازم في الصدق من انهم يكتبوا جمعة ولا في الكذب يكتبوا جمعة ولا في وش ما بشي ولا التلازم مر ما هو إن هذا لازم على هذا بل يلزم من الصدق الكذب ولا من الكذب الصدق ما هو يلزم من الجملة نفسها ولا من القضية نفسها إذا ركبت أيوة يلزم من من من من صدق هذا كذب هذا ولا العكس من كذب هذا صدق هذا لكن مع التركيب ولا ما قبل ما بينهم شيء تناقض الا على اذا هو تلازم عقلي اساس انها في العقل لو ما ذكرتها باللغه قلنا سواء تركبها في العقل ولا باللغه نعم ما المساله لكن بينهم تلازم في الوجود لا العكس التلازم مش معنى تلازم فالتناقض قصدي مثلا ما هو جابر ما بلا تلازم ما اسم التلازم بلا هي في مكان لا فايدة كان تقرأ حواشي جمعهم باع المقلاة فايدة. نعم. ومن كذب الأخرى في الكستان مش تبين لك ذي لا تقدم ما بلا واحد وداكي وهو غير ذاك الكلام. لما كان المراد هنا تناقض القضايا قيد الاختلاف بالقضيتين، وإلا فإن التناقض يقع بين المفردات. السماء والأرض. السماء والأرض. تطبق السماء والأرض. ولا حركة ولا ما ظهر لي. يا. ما هو الشيء كنا نقول له. لا ما بالشيء كنا نقول. ولا حساب الصدق في المفردات والكذب. اصبر ما بيصبر الله مع تركيز. اصبر في المفردات. جاد ما بيصبر في الصدق والكذب. لا قلت ما هو الشيء لا مع تركيز. ايوه ركبت. بس ها ولا التصورات ما جاتنا موجود موجود ومعدوم في شيء واحد في شيء ناقصنا حنيه الوجود هذا موجود هذا معدوم ما هو اجاب لي تركب انت هذا الوجود ولا حاجه ما ظهر ما ظهر نعم ولا جالها بهذا على يلا هذه الأعذار التي لا تقبل هذه الأعذار التي لا تقبل وعندما جهر تجع تقولوا خاشتكم الغاية لا ينفع كذي باكب دعم من الحين لما أخذت ولا هي واجب الاختبارات جيد جيد أنا موافق عليها أصبار ولا قليل وإلا فإن التناقض يقع بين المفردات وبقية الحد يخرج الاختلاف بالعدول والتحصيل والحصر والإهمال. القضية المعدولة التي حرف النفي جزءا منها ها؟ لا ما هو التناقض ما هو التناقض إذا اختلفت القضية هذا ما هو من الاختلاف المطلوب العدل أن يكون أو حرف النفي جزءا منها أن يكون جزءا من الموضوع ولا يكون جزءا من المحمول قلنا ألا إنسان ولا ألا حيوان هذا بيسموها معدولة سواء لأن حق حرف النفي أنه يدخل على الكل وهنا صار عدل عدل عن ما هو حقه دخل على الجزء لا شيء ما هو الشيء معدول على الاصل بس قلنا لك حين تقول لا حيوان ولا لا انسان لا حيوان والقضيه المحصله هي عكس بما فيها بما كان حرف النفي جزءا من ليش جزءا من احد طرفيه والحظر معروف سيدهم قائم محصلة لا إنسان سيدهم قائم محصلة لا شيء من إنسان هذا عندك دخل على على على الجملة النفي وإذا صار النفي جزءا من الموضوع ولا جزءا من المحمول ما دخل على القضية كلها والتحصيل دي ما فيها بما في أحد جزئها نفي تسكن زيد قائم ولا زيد ليس بقائم ولا ليس زيد بقائم كلها محصلة النفي ما هو معدول ما هي معدولة القضية إلا إذا كان النفي جزءا من المحمول أو جزءا من الموضوع ما هو دخل على الكل نقول لا إنسان ولا لا شجر سواء المحصلة مقابلها أدي ما هي وهوش هذه ما النفي جزءا من أحد طرفيها في محصلة بدها منفية بدها موجبة ها؟ ها؟ الجملة كلها كذي كلها الجبلة. لا لا لا. لا. الجبلة من فيها كذي. ما عاد داري وش زي تقول. قلنا لكم أبيه جزء جزء من المحمول ولا جزء من الموضوع. اللي قلنا لكم أبيه حرجناه عن موضوع النفي. ماذا عندك عادة موضوع في اللغة العربية ولا فيها عدل ولا شيء. لا بالحين يقول لا إنسان ولا لا شجر. نقيض شجر لا شجر ونقيض حجر لا حجر. هذا العدل. ايه اللي تبقى مي موضوع الله. عرب السلام. ماذا هل؟ لا. ما بيسبر الله يسجد عوض. لكن ماذا بيسبر يسبر ما يجي معدول السلب عليها. يدخل السلب على القضية ما فيه مشكلة. على كل قضية واحدة. على كل قضية واحدة ما فيه مشكلة. لكن المعدولة حين يدخل على المحمول وحده. ولا على الموضوع وحده. يجوه جزء منه. يجوه جزء من المحمول ولا جزء من الموضوع. لكن يدخل المحمول. ساب القضية المركبة منه. موضوع محمول ولا مبلغ كل القضية بيدخل النبي على القضية كلها لا بيدخل على المفرد إذا المعدول حين يدخل في المفرد ما به معدول وهو قبلة لا يا شباب الله حي لا يلزمه يعني هذا الاختلاف إذا هو اختلاف بالعدل والحصر بالعدل والتحصيل ولا بالحصر والإهمال لا يلزمه إذا تهم من صدق أحدهما كذب الأخرى فهو ما يلزم حق ويش كل إنسان قائم ولا كل إنسان حيوان هذا محصورة بالكل ولا بعض الإنسان حيوان إحنا سجلنا مثل إحنا مستمعين قالها مثلا الإنسان حيوان هو بس حرف السلب أيوة على فرض أن الشخصية ضح منها على فرض أن الشخصية من الجديد. لا. لازم. ضروري السلب والإيجاب في إثناء. ما بالله في العدل في القضية المعدولة لا يجو القضية المعدولة يعني لا يجو الاختلاف واحدة معدولة واحدة إيش محصلة ولا واحدة كلية واحدة إيش لا بلا ما هو بالكلام واحدة محصورة واحدة مهملة هذا الاختلاف لا يلزم من هذا الاختلاف لذاته من صدق كل كذب الأخرى نعم مع أن ما الاختلاف أيوة ما هو يلزم من أهل ذاته من صدق كل كذب الأخرى الاختلاف بالحصر والإهمال والاختلاف بالعدل وعدم والتحصيل لا يلزم منه لذاته من كل صدق من كل من صدق كل كذب الاخرى لا حي لا عالم على اساس ما هي معنى كل ولا جيه معهوده لا حي لا عالم اذا قلنا ان الشخصيه دخل النفي لا حي ولا عالم هذا عندك المعجول لكن دخل انك على الموضوع والمحمول هذا عندك المعدول يصبر يدخل على تقول لكن عندك المعدول أبي ما في هذا يعني كل إنسان قائم ولا كل إنسان ليس بقائم فلا يحتاج معه إلى التقييد بالإيجاب والسلب إذ لا يكون الاختلاف الذي هذا شأنه إلا به ما عاد قال الزم من التناقض هو اختلاف الجملة سلبا وإيجابا قال أن ما هو جاب الله به ما عاد في عادي قيد به ما الاختلاف إلا هو ما به اختلاف غيره ما الاختلاف إلا هو في الإيجاب والسلب برجعوا وش قلت فلا يحتاج معه مع الحد إذا قلنا الاختلاف مع كلمة الاختلاف لا نحتاج مع هذه الكلمة أن نجد نشرط الإيجاب والسلب. لأن قد اختلاف بدو هو نفس على الإيجاب والسلب لأن ما به اختلاف غيره. تناقض. لا ما في حاجة نخل جيد لك في الحاجة. لأن قلنا اختلاف دخل. دخل. أيوة. لا بيجي لا. ما هو لا هو. لا بشي غيره. لا بشي غيره أختلا. هي البحث على كلام. إلا. لأنه حين أخرج باقي الاختلافات هذه بالعدل والتحصيل. رتب عليه ذي قال ما بقي إلا ذي الاختلاف الذي هو الإيجاب والسلب ما إحنا ذي عين جيد. تمام. ما عاد احتاج يقيد في الحد بالإيجاب والسلب. وانت بتقول لا قيد بالكم والكيف وش دخلنا فينا كل احد من بلاد دلك شروط دل اختلاف هو نفسه الاختلاف لا شروط له لا نفسه هو الاختلاف ما بشي اختلاف غيره الباقي ما بلا شروط تمام ان الاختلاف يعني هو ذي التناقض هو الاختلاف بالإجابة السلب ما بشي غير الباقي بلا شروط له يشترط فيها ولا فالضروري للتناقض الذي هو الاختلاف الذي قال التناقض اختلاف معنى وش ذي الاختلاف قال هو الإجابة والسلب لا غير فلا يحتاج معه إلى التقييد بالإجابة والسلب إذ لا يكون الاختلاف الذي هذا شأنه يعني الذي يلزم من كل كذب الأخرى إلا به وقوله لذاته يخرج الاختلاف الذي يلزمه الذي يلزم معه من صدق كل كذب الأخرى من غير نظر إلى ذاته بل بواسطة بل زيد إنسان زيد ليس بناطق هذا القضيتان يلزم من صدق كل كذب الأخرى لكن لا لذاته سواء بل القضية أخرى فإن صدق أحداهما وكذب الأخرى بواسطة أن كل ناطق إنسان واحد واحد يعني ما هو ذات الاختلاف بينهم بل هو القضية أخرى لما كانت القضية من كل إنسان ناطق صادقة احتاجت تصدق دياك وتكذب دياك هو بواسطة قضية أخرى ما هو بواسطة الاختلاف نفسه بواسطة لما كان قد معنا قضية مسلمة وهو أن كل إنسان ناطق هذا قضية مسلمة فالحكم بهاتين القضيتين بكذب إحداهما وكذب الأخرى هو بواسطة دي بواسطة دي هذا بدون مسلم على أساس بدون قضية مسلمة أو بخصوص مادة نحو كل إنسان بحيوان ولا شيء من الإنسان بحيوان يعني ما هو لجل الاختلاف بالإجابة والسلف إنما لجل حين جعلنا المادة حيوان حيوان إذ سببت من كل كذب الأخرى لفظ حيوان حيوان هنا كلها كل إنسان حيوان لكن يأكد ضروري لك حال ها؟ ما هو ما كل إنسان حيوان ولا شيء من إنسان بحيوان كذب النفس هذا النفس الجملة وش المتة الذي ما هو الذات يعني إنها كذب الجملة ما شيء من إنسان حيوان يحدث إنها متة قال قال قال مادة يشتي بقاعدة هناك وإن سلب الأعم من الأخص كاد تسل بك تسل بك تسل كيف قلنا لا شيء من هنقول إيه سلب الأخص حين قال كل إنسان عنده حقان ولا شيء من سلب الأخص ما الأعم هو كان بعض الإنسان ثلث الأعم من الأخص كاذب على طول. يعني إن الإنسان ما هو حيوان؟ لا حيوان. المثل بكل إنسان حيوان. أعم النفس لا شيء. ما هو لي التناقض في بين الجملتين؟ ما هو التناقض اللي خلى واحدة صادقة واحدة كاذبة؟ نفس المادة. بل المادة وهو كونها اشتلبنا على عم من الأخص. هذا كاذب. كل إنسان حيوان. كل إنسان حيوان. بعد في إجابة. لا شيء من الإنسان سلبنا الإنسان الأخر. لا لا حيوان. هو معناه إنه كان سلب الأعم من الأخر. لا. لا يعني هو سبب ليها أن إحنا جعلنا من الأخر المادة هذه بيجي منها التركيب كان المفروض يجي كذا لكن هو هنا يشتي إنه بسبب الجديد كانهم بيحسبوها مادة من المواد هذه بتمد القضايا ما تركيب الأعم على خص ولا سلب الأعم على خص ولا نحوها ماشي من مادة ما تركبت منها القضايا هو سدنا بحيث سلب العم خص ولا سلب العم ذي في الأصل. أصلنا سلب العم خص. نعم كبير. وشين الإنسان بحيره؟ نعم كل إنسان. ها؟ وش هذا؟ حيوان. سلب العم وهو الحيوانية من الإنسان وهو الأخ. سلبنا الأعم اللي هي الحيوانية الإنسان الذي هو شيء خاص هذا المثال ما عندك ما عندك هذا المثال ليس بحضير الله لا شيء من الإنسان بحيوان لا عندك حين تقول لا شيء من الإنسان بحيوان سلبت أنت الحيوانية من الإنسان أو مثل سلبنا الأعم وهو الحيوان ما سلبت أنت الإنسان من الحيوان الله يرحمه ايش ايوه لكن ما هو لاجل التناقض في بال القضيه انما بسبب الماده وهو ان احنا في واحده منهم سلبنا الاعم من الاخص وهذا كاذب دائما اذا سلبت انت الاعم من الاخص لان الاعم هو دائما جزء من الاخص اذا سلبت انت من فوقك اي ولكن كذب لأجل المادة السيئة ما هو لأجل التناقض وإحنا فإذا هذا ما هو تناقض ضروري التناقض أنه تصدق واحدة وتكذب الثانية لأجل التناقض ما هو لأجل التناقض شوف كل الناس التناقض في غيره ما تكذب الله لا شيء من الإنسان بحيوان هذا كتاب ولا كذبوا جمعة ولا كذبوا جمعة إذا ما هو تناقض إذا ما عاد التناقض قلنا لك يجب من إحداهما من صدر إحداهما كذب الأخرى لكن ذات الاختلاف في بين وده ما هو لجل الاختلاف ما هو لجل التركيب المادة هو سلب الأعم من الأخص قلنا لك سلبنا الحيوانية من الإنسان سلبنا الحيوانية من الإنسان نحن نفينا على الحيوانية عن كل إنسان لا شيء من الإنسان بحيوان. لكن وش دي سلبنا ها؟ دلها على الإنسان. دينا فينا على الإنسان. حيوانية. سلب الأعم من الأخص واضح. كد على طول. أقول لا شيء من الأشجار بحيوان صدق. ما هو أعم. ما هي أعملها. الحيوان هو أعم اللي يعمل الأشجار. مش مالك. ضروري يعملها فوش. الله سلب الأخص. من الأعم حقه لا سلب الأعم من الأخص حقه ما هو سلب الأعم من الأخص إعلان وكيف لو يقول واحد لا شيء من الحيوان لا شيء من يسلب الأخص من الأعم سلب الإنسانية عن الحيوان هو كذب لا ما هي كذب يقول بعض بعض الحيوان ولكن ونحو بعض الإنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحيوان هذا كلهم جديدا، فإن الصدق والكذب لخصوص المادة لا لذات الاختلاف بين الكليتين والجزئيتين. ما هو لجل الاختلاف؟ يعني المادة حينها أعم وأخص، سواء المادة حين بها أعم وأخص بعض وكل لا لا ما هو لجل البعض، ما هو لجل الكلية والبعض، يا لجل المادة. المادة هذه إنها ركبناها من مادة تكون أعم وأخص، وهي الإنسان والحيوان، سواء بعض الإنسان حيوان، بعض الحيوان ليس بإنسان، هذا الصادقة صدقت، لكن ما هو لكذبة الأخرى. بعض الإنسان ليس بحيوان كذب. لا إذا عندك يا أخي واحدة كاذبة واحدة صادقة، وش مالك؟ راح أعلمك إذا قلت صدقة قلت أمديك شك. سمع بعض ال... سمع سمع بعض الحيوان إنسان، هذا صادقة الله، وبعض الحيوان ليس بإنسان، ها هذا الصادق، هذا الصادق كله، لا بعض الإنسان، بعض الحيوان إنسان، هذا الصادق، بعض الحيوان ليس إنسان، هذا الصادق. بعض الحيوان كان نكعناها ونحو بعض الإنسان حيوان، هذا الصادق، وبعض الإنسان ليس بحيوان، هذا كاذب. وش المادة؟ نتلبنا ليش الأخص العمل على الأخص خصوصا المادة، تلبنا الحيوان على الإنسان، عندهم جزئيتين، نعم تلبنا العم الذي هو الحيواني على الإنسان الذي هو الأخص. فإن الصدق والكذب لخصوص المادة لا لذات الاختلاف بين الكليتين والجزئيتين، فإن الكليتين قد تكذبان نحو كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان إنسان، يعني يدلك على أن الـ الـ الـ الـ ما هو لجل ذات الاختلاف في الكلية، ما بالله تعميم الأخص على الأعم، جعلنا الأخص حكما لجميع الأعم، ما هو كذب، ما دريت الشيء حتى العام الخاص انت وين ذا عنك يا اخي الاخص ذا عنك انك تفده بجزء منه ما ذا حد ذا حكم ذا حمل ذا حمل ذا حمل بتحمل شيء على شيء حين تحمل كل ما الاخص على جميع الاعم هذا فات كذب قد يصدق أقال ما هو يعتبر الكذب به ولا بالصدق به قد يصدق وقد يكذب كيف من لوين ما داري وش ايوه غير ما بالله على أساس انه تعرف كيف ما جاء ولا منه مزاوي لا ما كنت أحد قال انه يزاوي احسنا في ايه الضغط على اسم الحاشية قالوا ايضا قال بين الكليتين بالطبعين صلح أيضا بين الكليتين وبين على جديد من قال بين الكليتين لا جديد خصوص المادة من قال لخصوص المادة لا يدعى بين الكليتين وجديدين بين الكليتين وتبرع على ورجع قال فأنا صواب نقول أيضا بالطبعين هو أيضا وأيضا بين الكليتين ما عاد ما عاد يحتر على هذا بعد كراسك مالي أرتجت عليك ليه؟ قاعد تبرت الليلة كم؟ كثر ما ذا باجيني الكلمه لا حل على ما عدرت كذي شوش عليه ما درت انا ما عدرت لما انا جدي ألف ليش ده لا خلاص ما لا بس لا لا عندك امور ثانيه اختبت العلانيه مثلا افهم قاعده ان كل حيوان انسان لا شيء من الحيوان انسان ما فيها سنة افهم حيوان انسان ولا شيء من الحيوان انسان هذا كليه كان جمع انا ما بالتناقض انا مش قدرت اناقض بين الكليتين كذبوا ها كذبوا كذبوا جمعه كذبوا جمعه كلهم كاذبه يعني السبب يا سيدي انا السبب في يوم الظله كلهم من عند ها فان الكل بعض الحيوان انسان وبعض الحيوان ليس انسان هذا كلام ضعيف هذا سبب بخصوص الماده ما اقول لك صح تناقض شوف المادة هو كان كل واحد أعم واحد آخر أقول كل إنسان حيوان ليس بعض الحيوان إنسان كلهم قد لا هنا هو لا كل إنسان حيوان هذا إنا يعني صادق ليس بعض الحيوان كذا إنسان صح صحيح خلاص بين الكلية البعضية لا يجيبه لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء ايه ها كلهم هو كان واحد عم واحد اخر ده التناقض ما كذب وحده وصدق الثانيه ما هو الا لها هذا كل حيوان ما هو لي التناقض بس طلع كذا واذا تصدق ليش كذب يا سيدي انا كل حيوان انت ليش كذب ما عندك كذب ما هو كذب وش اشتغل دند مال الاخف لعن حكما للعن مو كذب والجزئيتان قد يصدقان نحو بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس إنسان فقوله يلزم لذاته من صدق كل كذب الأخرى يخرج الاختلاف الواقع بين بين الموجبة والسالبة يخرج الاختلاف الواقع بين الموجبة والسالبة الجزئيتان فإنه لم يكن الكذب فيهما لازما في كل مادة بل في بعض المواد احنا نشتغل إذا ما هو بلا بعض المواد تقول لي المادة لو هو ذات الاختلاف نفسه لو يستمر وش ما غيرنا المادة وش ما هبنا المادة من يختلف من يصدق ايه وصدق يجبر يصدق وبعض ساعد يكتبوا جمعة علامة ان الصدق والكذب ما هو لا لجل المادة ما هو لجل ليش لجل الاختلاف الواقع بين بالإيجاب والسلب يلزم من صدق كل منهما كذب الأخرى لذاته يلزم ذات الاختلاف هذه بينهم قال له ذات الاختلاف هذه بينهم مثلا الاختلاف هذه بين الموجبة والسالبة له ذات الاختلاف انه يستمر في كل مادة ولجل المادة نفسه بخصوص المادة سواء ما الاختلاف بينهما واذا مره يجوهم صدق واذا مره يجوهم صادقتين ومره يجوهم ايش كاذبتين جمعا هم سالبه وموجبه جزئيتين مره صادقه وكاذبه هذا لا مثل ايش ها لا تجيب هذا الحين وبتمر لنا تجيب هذا الحين اه يا سيدي انا الكتب ما في بعض المواد مثل بعض الانسان حيوان بعض الانسان ليس حيوان وقوله بالعكس ان يلزم لذاته من كذب كل صدق الاخرى ويخرج الاختلاف الواقع بين الموجبه والسالبه الكليتين الصدق هنا في عكس لا ما هو في انا يا اخي لازم جمله متلازمه تنفيذه لازم من صدق ده كذب ده ولازم من كذب ده صدق ده خلاص كان في عكسها يعني بعض الانسان بعض الحيوان انسان بعض الحيوان انسان ما اشتي تسبقتي الاولى هذه ذكرنا عجزيتين لا عكس هذه هذه ذكر هنا يا بعد والجزيتين قد تسبقتين داري وش تشي قلت حين قال فإنه لم يكن كذب فيه ما لازم في كل مادة تسقي ما في بعض المواد يعني بعكس هذية الواحد مادة في كل في مادة وفي العكس يا حقا حين قال أنا يا بعد فإن الكلية لا لا تستطيع بين الكلية والجزيتين فإن الكليتين قد تكذبان والجزيتين قد يسبقان نحن بعض الحيوان إنسان بعض الحيوان ليس إنسان فالصدق هنية أو في كذا الأول. مثلاً مثلاً جزئيتين صادقتين جمعة. مثلاً جزئيتين كاذبتين جمعة. ولا واحدة صادقة واحدة كاذبة. في بعض المواد. ما في بعض المواد واحدة صادقة واحدة كاذبة. وفي مواد مواد يكذبوا جمعة وفي مواد يصدقوا جمعة والكليتين قد يصدقوا جمعة. قد يكذبوا جمعة ما بيشتي يبقى إلا الاختلاف الذي هو ذاته ذات الاختلاف الذي التناقض الذي هو ذات الاختلاف. ها؟ لا. ليش صدقت؟ ليش ويخرج الاختلاف الواقع بين الموجبة والسالبة الكليتين. انتفاء لزوم الصدق فيهما لكذبهما في بعض المواد كما عرفت هذا مرت كل حيوان انسان ولا شيء من حيوان انسان كلية جمعة واحدة سالبة واحدة موجبة هي نفسها هذا مرت واحدة سالبة كلية كل حيوان انسان ولا كذبة جمعة كاذبة جمعة كل حيوان إنسان ولا شيء من حيوان إنسان كاذبة كلاهما لا هذا يجي اختلاف كثير لأن المفروض ما هو تناقض إلا إذا هو نقيضه ومستعد أيوة ايوه وجوه اذا اختلفوا بالسلب والايجاب جاء واحد كاذب واحد صادق ايوه بيشبر بيشبر فيها الخير وهي دي بيتعميها بها قوانين اللي لا يكون يغاوط واحد ما بلا جبهت غير كيف اقول لها وشرطه الاتحاد فلا تخت ها عندنا يا جماعة وشرطه الاتحاد فلا تختلف النسبة الحكمية لاختلاف في ذات الموضوع أو المحمول يعني ضروري ذات المحمول وذات الموضوع هو نفسه أو لا يختلف يعني جنب الموضوع جهند لا أبدأ الموضوع ورجع أبدأ الجملة الثانية أبدأ الموضوع أجبر يجبوا جمعة ولا يجبوا جمعة إنسى ما ما ناشي كان يقول تختلف النسبة الحكمية لا اختلاف أو في شرط ولا كذلك إذا اختلفوا في شرط سواء وش معنى هذا الكلام قال كقولنا الجسم مفرق للبصر يشتت ما يستطيع واحد على ما يركز أوكي إذا يجي من البياض ما هو هذا بيكل ذلك وإذا سبر تقول إنه مفرق وما هو مفرق سواء كان جاءه بشرط البياض وبشرط عدم البياض أو كل قال مثل قولنا بني تميم يحملون الصخرة بني تميم لا يحملون الصخرة ايوه لا حتى الأمثلة هي مستوية ولا مختلفة؟ أو زمان هذه سنة نعم الو ايوان هلا ها زال يا ابو مدينه لا هنا ثلاثة بروس تجو جمعة ولا تجو جمعة؟ نعم إحنا جيت نبرك للبصر إذا متحج لعل إنزال ثاني. هذا يا إبراهيم. أو إضافة. جيت نبرك للبصر والجيت ليش نبرك للبصر؟ يعني ب. بعد أنا. هل جيت مبرك للبصر؟ هل جيت ليش مبرك للبصر؟ اتحدها بالشرح أنا؟ لا لا اختلف بالشرح جبر الخناجر فيهم فلا يتبرك لكن ما جاء يعني ما لا تختلف فيها لا تتبع الحكمية بل اختلاف بالكم ضروري يتحد فيها ايه بل اختلاف بدي باجي بالكم والكم والتالي أي كلام أو زمان فدولنا زيد نائمنا ليلا زيد ليس بنائم نهارا هذا بخير هذا كلها أمثلة الكلام تطلع على حسين ما بلا ابعد الشرط وجاوب لي مناقب على الله يقول كيف الكلام كله ابعد الشرط حقا وجاوب لي مناقب إذا قلنا زيد النائم زيد ليس بنائم ده نقب لكن لو اشتئ لكن اشتئ إذا هم مطلقا إذا هم مطلقا في إذا فتكت إحداهما كذبت الأخرى يا سيدة لكن اشتئ إيه نعم نعم نعم نعم إذا تناقض اصبر إذا هم كلهم في الليل ليس بنائم إيه حبيب عدد الحين أخبت الله لما تعرف ما في التناس إلا في التناس أبدا لا بالله بعد الشر قل زيد النائم الآن زيد ليس بنائم الآن سمرت سمرت عندك سنة عدد أو مكان سمرت سواء تقولنا زيد جالس في الدار زيد ليس جالس في السوق أو إضافة زيد أبوه زيد أبو لعمر زيد ليس بأبناء البكر ثلاثوا في الإضافة سواء أو قوة مثل الماء في البئر مروين الماء في البئر ليس بمروين سواء أحد بالفعل واحد بالقوة سواء الماء في البئر مروين الماء في البئر ليس بمروين يصبر أصبر الله مطلق ايوه اذا بدك تختلفوا بالقوه والفعل الا الماء في البئر ليس بمروين يعني بالفعل مروني في البئر ولا عاد في البئر ولا انت حسن جافه او غير ذلك يعني انها بدات هنا نعم لا عندك ما انت مروني الى الله عليكم معافى